إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، الله سبحانه وتعالى الرحيم على عباده، الله سبحانه وتعالى ni mwenye huruma kwa waja wake. Asema subhanahu wa ta'ala akiwatahadharisha waja wake: ya ayyuhan nas inna wa'ada Allahi haq, enyi watu, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya haki. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, nasikughurini yale maisha ya uhai wa dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala sikughurini yule mwenye kuwadanganya watu shaitan kutokana na amala wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya, kwenye suratu Fatir, atutahadharisha waja wake, tutahadhari kutokamana na kughurika na maisha kilimwengu. Inna wa'ada Allahi haq, ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya haki. Nasikudanganyeni yule mwenye kuwadanganya watu kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wakaishia katika maisha ya ulimwengu mpaka inafika hali siku kuondoka katika ulimwengu, mtu ajiandae chochote kwa ajili ya akhera. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أكون آية في القرآن أمي الله سبحانه وتعالى أمي رجل أمر يتقوى يسبب كتك آيامون كتك سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن المؤمن يمتن الله سبحانه وتعالى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نو التزام نفسي تبين تملزنينك وأجلك يشب الله سبحانه وتعالى. كش الله قسم: واتقوا الله، نمتن الله سبحانه وتعالى. كتك آية مادية الله سبحانه وتعالى كرني لأمر يتقوى: إن الله خبير بما تعملون. حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا فهام yale ambayo mnayafanya. Ya qaumi, innama hadhihi alhayatu dunya mataa wa inna ad-dar al-akhirah hiya dar al-qarar man 'amila sayi'a fala yujza illa mithlaha man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighayri hisab. Miongoni mwa watu katika ali Firaun anawaambia watu wake, enyi watu wangu, hakika ya maisha ya dunia ni maisha ya kupita, maisha ya udanganyifu. Wa inna dar al-akhirah ya dar al-qarar, na nyumba ya akhirah ndio nyumba ya kubakia milele. Nyumba ya akhirah subhanahu wa ta'ala ameijalia kwamba ndio nyumba ya malipo na ndio nyumba ya kuishi milele. Na huko akhirah Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba watu watagawanyika katika makundi mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, wapo watu wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, milele wataishi katika pepo yake subhanahu, lakini wapo watu wataingia katika moto wa jahannam wa la'idhu billah, na ndio itakuwa ni maisha yao katika jahannam. Wa inna hiya dar alqarar man 'amila sayi'a, yoyote atakayefanya matendo mabovu hakuna malipo isipokuwa mfano matendo aliyofanya. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, na yule ambaye atakayefanya matendo mazuri akiwa ni mwanaume au mwanamke aliyekuwa ni mu'min, huyo ndio ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuna kuruzukiwa pasi na hesabu yoyote. Ibadallah, Mtume alayhi salatu wasalam akitutahadharisha atuambia katika hadithi ya Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna dunya hulwatun khudratun fa inna Allah mustakhlifukum fil ard fayanzuru kayfa ta'malun, hakika hii dunia ni tamu nzuri tena ni rangi ya kijani, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupenu khalifa katika hii ardhi ili atizame ni kitu gani mtakachokifanya. Fataku dunia wataku nisa, yagopeni dunia na waogopeni wanawake. Fa inna awala fitnati bani Israel kanat fi nisa, rawahu Imamu al-Bukhari. Kwa sababu fitna iliyopata wanaoIsraeli ya mwanzo ilitokana na wanawake. Ibadallah, wala taghurrannakum alhayatu dunya, yasikughurini haya maisha ya dunia. Maisha dunia ni maisha mpito, bal akhirah ndio maisha ya kubakia milele. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنقبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر السبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا صبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري. ابن عمر رضي الله عنهما أنا سمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنقبه فقال علي نبوس عليه الصلاة والسلام وما بين يامك كيشا كسيما كن في الدنيا كأنك غريب كوا كتكون وين ودنيا كما بلا مسافر أو بتنجية أو غابر السبيل أو كما بلا مسافر وكان من عمر رضي الله عنهما يقول فمن نهاية يمتم عليه الصلاة والسلام من عمر رضي الله عنهما أكاوى نسيما بني وتكف بموكي ونأسبوي usijibu hakika kufika jioni na pindi jioni napokukuta usiona uhakika kufika alfajiri wa khudh min sihatika li maradik na chukua nafasi fursa la kuwa nayo uhai ya afya njema katika swala la kufanya matendo mazuri kabla maradhi haya kufikia na chukua nafasi uhai uliokuwa nao kufanya matendo kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti haya kufikia. Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal nama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala azim. Ana sema bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya kwamba mtume alayhi salatu wa salam alilala kwenye mkeka mpaka ikafika hali athari za mkeka katika mbavu zake zikaonekana. Masahaba radhiallahu anhum wakamwambia mtume alayhi salatu wasalam, waonaje tukakuandalia tandiko zuri ulale ustarehe ya Rasulullah alayhi salatu wasalam? Akasema, sikiliza vizuri, mali wali dunia, nina nini mimi na hii dunia? Kwa sababu katika dunia ni sawa sawa na kimvuli tahta shajaratin, ni sawa na kimvuli mtu akastarehe chini ya kimvuli hicho. Thumma raha wa tarakaha, rawahu al-Imam Tirmidhi. Kisha mtu huyo akapumzika katika kimvuli hicho, baada ya hapo akaondoka zake. Na huo ndio mfano wa dunia. Wa yaqulu al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dakhaltu ila al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi maradhi alladhi mata fi, فقلت كيف أصبحت؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء العمل ملاقيا وإلى الله واردا، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأعليها أو إلى النار فأحزيها. الإمام المزني رحمه الله أنا سيمني ليك إمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه كتك مرض يامايو يلي بلك يكيف جا إمام شافعي الإمام المزني أنا سيما نكسيما كموليد إمام شافعي كيف أصبحت ومام قادر؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا، نمي أمك كتك دنيا ليونا ونوك نكوفا ليونا وإلى الله واردا، نكو الله سبحانه وتعالى نرجيا وللإخوان مفارقة، ندوكو زنبو ليو نتنغنا ناو ولسوء عمل ملاقيا نيل عمل يوم مبوغو نيدكو كتننا بلي الله سبحانه وتعالى، فلا أدري سفهام روحي تصير إلى الجنة فوحانيها، رغيامو ليو إتنجيكا تكفيكو الله سبحانه وتعالى نفوغيزي أو إلى النار فوحزيها أو إتنجيك تكموت وجهنم من بتعزيع. عباد الله، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كلا موجة أترجيكم ولواكي الله سبحانه وتعالى بكياكي دقياكو مميو مكيو بابا ياكو كاكا ياكو دادا ياكو حتى كونا ثماني نويو سكوهيو كيكوبا أنداء ما أندليزي مزوري واجري الله سبحانه وتعالى كيشو وتكفكم رجيك الله سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتزام نفسياكم إما تقول ذليلك وهذه كيشو، فسماها عز وجل غدا يسيكو الله سبحانه وتعالى أما يزمم لك ونكيشو نحن ما نقوم نكيشو يجمع موسي بل نملي الله سبحانه وتعالى. يبقى مكاني حديثي يا براء بن هازب رضي الله تعالى عنه أممتم عليك صلاة والسلام علي مقوكي الذي متين الله فأنا أملكتك ولمنه أن العمل صالحا يأتي صاحبه في قبره بصورة رجل حسن الوجه حسن الثياب وطيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعده. فيقول الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير. فيقول له أنا عملك الصالح. متن رميمة أما تنفاد كتك وليوينه إلى تفاية كاشم إلى الله سبحانه وتعالى متن هاي أنا سمعتم عليك الصلاة والسلام يتم إجري على إفادة متن هاي كتك كبرياك كتك هالي سورة من أدام من أومي من سورة زوري من مبازي مزوري بل أنا أعرف زوري أن يكون كيا. فيقول له ويومت أتسمكم وبيا ميت أبشر بالذي يسرك فراهي وهي أملك فراهي شيء بليو فراهي وهي أملك فراهي شيء بليو هذا يومك الذي كنت توعده. هي دو إلى سكوى مال الله سبحانه وتعالى عليك واكب واحد فراهي وسكوهي. فيقول الميت من أنت؟ يلميت تقسم ويني نامي فوجهك الوجه الحسن ونبوان كان سرياك ونزوري يجيء بالخير ومكوجنا خير ما لهافا. فيقول له يلمت أتسيما أنا عملك الصالح مما دوما تبعك مزوري عملك وكيفانك تكون مهم. فيفتح له بابا إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها كيش وتفهم اليوم ملام وكنا بيكوني ناتلت عرف نزورنا منكاته ينوتوك كتك فيك يا الله سبحانه وتعالى. وأما الأعمال السيء يأتي صاحبه في قبره بصورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب وممتن الريح فيقول له أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعده. فيقول الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الكبير يجيء بشر. فيقول له أنا عملك الكبير. ثم عليك الصلاة والسلام أكسيما إمامة المعوب على يفن يمدك تقول مهم ما تدك مذي الله سبحانه وتعالى يتمذي لي على يفن يمتن رحاك كبرياك كتك سورة من أدام من أدام من سورة مبايا من أدام من مبازي مبايا bali harufu yake ni mbaya inanuka vibaya. Kisha atasema abashir billadhi yasuu furahi wa ile ambayo nakuchukiza leo hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Hii ndio ile siku ambayo ulikuwa ukiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Abashir furahi yule maiti atasema man ant wewe ni nani فوجهك الوجه الكبير من سر يكون مبايا ومكوجنا شاري مال هذا. فيقول له أنا عملك الكبير. أتسمى ميت يلبوان أتسمى كمان يا ميت ميمي دول ما تنقوا مبايا نلوفانك تقول مين عباد الله ما تنو تلوفان لو تتفاسيسي كتك كبريتنا بلي الله سبحانه وتعالى ولمين وليو ustughuri usudangane maisha ulimwengu kwa sababu maisha haya ni maisha mafupi bali akhira ndio maisha kubaki milele. Inna al-maut alladhi tafirruna min fainahu mulaqikum thumma turadduna ila alim al-ghaib wa shahada. Kisha kumbukeni kauli za Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ile siku ambayo kila anayezungumza sahihi na kuyasikiliza maneno haya atakuwa ameleta taarifa kwamba amefariki, hapo ndo utaelewa hii dunia ni kitu gani, hapo ndo utaelewa hii dunia ni kitu gani. Bali maandalizi na tusigulike na maisha haya dunia, mbele Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitakachotufaa isipokuwa tunachokiandaa katika uhai wa ulimwengu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.